لأن أمور النساء أكثر من يعرفها النساء، هل يحصل مثل هذا ولا يحصل؟ أجبنا فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه، يعني الحمل من الأول، لماذا ما تحرك في الأربعة الأشهر وعشر أيام في أيام الحداد، ماذا ما تحرك؟ قالت: هلك عنها زوجها حين حملت منه، فأهريقت عليه الدماء، يعني أصيبت بنزيف. والأصل أن الدماء لا تنزل مع الحمل، ولذا المقرر عند أهل العلم أن الحامل لا تحيض، لما صارت الحيض علامات الخلو البطن. المقصود أنها أهريقت عليها الدماء، أصيبت بنزيف، فحش ولدها في بطنها يبس، توقف نموه، توقف نموه كأنه غير موجود، فحش ولدها في بطنها. فلما أصابها زوجها الذي نكحها الثاني وأصاب الولد الماء، تحرك الولد في بطنها، لهل الولد يستفيد من الوطء الثاني بعد أن قدر من الوطء الأول؟ نعم، يستفيد ولا ما يستفيد؟ جاء في الخبر، نعم جاء اللعن، نسأل الله سبحانه الله من سقى ماءه زرع غيره، فدل على أنه يستفيد. وهنا فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء، تحرك الولد في بطنها، نشط، دل على أنه يستفيد. والأطباء ما يعترفون بمثلها، خلاص تركب الحيوان مع البويضة وانتهى، خلاص ما في غير هذا، يعني مثل سقي الزرع، مثل سقي الزرع، إن مات والى عليه الماء مات. ولا شك أن التركيبة الأولى تكون، البذرة الأولى تكون بالجماع الأول، ولا يمنع أن يكون يستفيد من الجماع الثاني والثالث إلى آخره. المقصود أن الحديث دلالة ظاهرة، الخبر دلالة ظاهرة. وأصاب الولد الماء، نعم إيه، شو يسقط الرحم مغلق؟ كيف يسقط أجل والرحم مغلق؟ وإغلاق الرحم يعني 100% ما ينفذ لا إليه ولا منه شيء، ما أظن مسألة تحتاج. نعم إيه، أنا حكى لنا مشكلتنا مع الأطباء اللي ما يعترفون مثل هذا، لدليل أنه له يمكن يغلق إغلاق بحيث يحفظ هذه النطفة، لكن ما يغلق إغلاق تام بحيث لا ينفذ إليه شيء ولا يخرج منه شيء، لا احتمال، إيه لا مبعيد أمور ما أنا إلا مثل هالعجائز اللي إيه، لكن إذا سقيت ثاني ثالث مياه يستفيد، يستفيد إذا سقي مسألة تصور الماء اللي تسقى به النخلة يستفيد من الماء. لا أنت لو تصورنا كلامك كان يتحمل بثاني ثالث ورابع وخامس، لا هو هذا المراد، أن نتصور ماء الرجل مثل ماء الذي يسقى به هذا الزرع، هي نبتة واحدة تنمو. شوف الآن التنظير في سقي الماء، فسقي الرجل ماء أو زرع غيره بالزرع مثل الأشجار، ما بتصور أن الكمية تزيد، لا هذا الزرع ينمو بهذا الماء بس، شفت الفرق؟ خلاص نعم، ما يلزم أنه ما فيه إشكال،